كما سيقول السائل يقول الله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن الآية، ما هو النشوز الذي تستحق المرأة عليه الضرب والهجران في آية كريمة؟ مثل الأشياء إذا عصته وانتلعت من أداء حقه هذا النشوز، أشياءه عليه إذاعه من أداء حقه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.